إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا بتوفيق من الله عز وجل هو المجلس التاسع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فهلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال. طبعا الإمام رحمه الله ذكر ما زال كلامه ممتدا في هذه المسألة، وهو الرد على هؤلاء الفلاسفة وأصحاب الكلام الذين زعموا عروة النصوص الشرعية قرآن وسنة عن المعاني التي أرادها الله عز وجل منها في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. فقال: ثم إن رسول الله قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون. يعني يذكر أن النبي أعلمه الله بالوحي على ما سيكون في مستقبل الأيام، وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، ولم يقل عقولكم، يعني إني تارك فيكم عقولكم أو تارك فيكم علم المنطق أو علم الفلسفة أو علم الكلام، ما قال هذا، إنما قال كتاب الله، يعني تارك فيكم كتاب الله، لو تمسكتم بكتاب الله لم تضلوا، لأنه هو الهدى وهو النور. وقلنا إن هذا التمسك بكتاب الله إنما يستلزم 3 أشياء: يستلزم العلم والثبات وترك الاغترار بأهل الباطل. وقال وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية، يعني الناجية من النار: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيضا قلنا هذا يحتاج إلى 3، إلى علم وإلى ثبات وعدم اغترار بأهل الباطل. ما زال كلام الإمام ممتدا في هذه الجزئية، يقول: فهلا قال، يعني رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال. هل قال ذلك رسول الله؟ ما قال هذا، وما ينبغي ولا ينبغي أن يقال أصلا هذا، لأن الله أنزل القرآن هدى. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فجعله الله هدى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبين الله عز وجل أن الله أنزل الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلو أن نصوص الأسماء والصفات الرحمن على العرش استوى نقول بأن هذه ليست مرادة على ظاهرها أو على حقيقتها، وإنما يلزم أن نحرف المعاني أو نؤول، لأننا لو أثبتنا الأسماء والصفات لله شبهنا الله بخلقه، وأن هذه النصوص غير مراد معناها المتبادر إلى الناس. هل قال النبي إن من تمسك بظاهر القرآن فهو ضال؟ كيف يقول هذا والله أنزل القرآن هداية أصلا للناس؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم، إنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل قط ولا في حديث واحد: لا تتمسكوا بظاهر القرآن ولا بظاهره ولا أن من تمسك به فهو ضال، ما قال هذا أبدا حاشا وكلا، بل قال فهو الناجي، أخبر أن من تمسك بالقرآن هو الناجي السالم من عذاب الله عز وجل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، كتاب الله. فبين أن التمسك بالقرآن هو النجاة، هو النجاة لا الضلال كما يظن هؤلاء المفسدون. قال وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم. وقلنا المتكلمون هم الذين خلطوا بين علم الفلسفة وعلم الشريعة، فأخرجوا علما وليدا لقيطا ليس له أب اسمه علم الكلام. وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، طبعا بعد القرون الثلاثة، لأن مسائل الجدل وقواعد المنطق وهذا الضلال كله إنما ظهر بعد القرون الثلاثة، يعني ظهر وتفشى بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، كما في حديث عمران في الصحيحين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر النبي بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه تحدث خلوف، يعني يأتي خلف بعد هذا السلف المبارك، ثم إنه تحدث خلوف يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ويظهر فيهم السمن، يعني يخالفون الشريعة قلبا وقالبا. ومع إخبار النبي بذلك حس صلى الله عليه وسلم على لزوم ما كانت عليه القرون المفضلة. وأما هذا الذي حدث فبعد عصر الصحابة أو بعد عصر القرون المفضلة، لكن قليل منه هو الذي ظهر في أخريات عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، زي بدعة الخوارج، زي بدعة القدرية، بدأت تظهر هذه البدع في أخريات عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنما ظهر وتفشى بعد مضي القرون المفضلة الثلاثة، بدأت هذه الأهواء والضلالات تظهر في الأمة. لذلك قال وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. بالك معي، يعني بدأت تظهر هذه الفرق، منها ما ظهر في أخريات عهد الصحابة زي بدعة القدرية، كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم لما جاءه يحيى بن عمر وقال إنه قد ظهر ناس قبلنا بالبصرة يتقفرون العلم ويقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، وكان أول من تكلم بالقدر البصرة معبد الجهني. طبعا معبد الجهني هذا أحد أهل الضلال الذين تكلموا في نفي القدر وأن الأمر أنف، يعني نفوا علم الله السابق، وأن الأمر أنف يعني أن علم الله مستأنف، أن الله كان جاهلا بأفعال الخلق ولا يعلم بها إلا إذا حصلت، فإذا حصلت الأعمال استؤنف علم لله، وإلا هو ما كان يعلم بأفعال الخلق قبل وقوعها. هذا معنى قوله وأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني حدث علم جديد لله بأفعال الخلق بعد أن لم يكن عالما بها، تعالى الله عن ذلك. ده ظهر في آخر عهد الصحابة، بل ظهر في وجود كثير من الصحابة كعبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر هو الذي رد على هذه البدعة. وظهر الخوارج كما في حديث أبي سعيد في حديث ذي الخويصرة في الصحيح، لما جاء الرجل إلى النبي وقال اعدل فإنك لم تعدل، فظهرت بدعة الخوارج في عصر الصحابة، وظهرت بدعة القدر، يعني نفي القدر ونفي علم الله السابق بقسمي القدرية، القدرية الغلاة والقدرية المتوسطة. قدرية الغلاة اللي هم نفوا العلم السابق لله، الذين يقولون إن الأمر أنف مستأنف، والقدرية المتوسطة الذين أثبتوا العلم السابق وأثبتوا القدرة المطلقة للعبد، أثبتوا القدرة المطلقة للعبد، وأن الله لا مشيئة له ولا إرادة له في أفعال العباد، إنما العبد هو الذي يخلق فعله وهو المستقل بأفعال نفسه. طبعا قابلهم في هذا الأمر في الجهة المقابلة لهم الجبرية الذين أثبتوا المشيئة والإرادة المطلقة لله، وسلبهما عن العبد، وسلبهما عن العبد. طبعا ظهر ذا في آخر عصر الصحابة وعصر التابعين. قال: وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل يعني للصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. شو بقى ليه شيخ الإسلام بعدما انتهى من الرد على هؤلاء، وأن القرآن إنما جاء هدى، وأن ما فيه هؤلاء هو الضلال، الذين يريدوننا أن نتحاكم إلى عقولنا وإلى كلام الفلاسفة وإلى علم المنطق وإلى علم الكلام، بعدما بين ضلال مذهبهم أراد أن يبين لك أصل مذهب هؤلاء من أين أخذوه، من أين أخذوه، حتى تكون على جلية من أمرك في مذاهب هؤلاء. طيب هم أحدثوا البدع دي، ممن أخذوها؟ من هم شيوخهم في هذا الضلال الذي هم فيه؟ من الذين علموهم هذا؟ وكيف انحرفوا إلى هذا المستوى الشديد من الانحراف؟ فقال: ثم أصل هذه المقالة، يعني مقالة تعطيل الصفات لله عز وجل، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. الصابئة قلنا هم عباد الكواكب الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، وسوف يأتي عنهم الكلام الآن. يعني هم هؤلاء هم شيوخ هؤلاء في هذا الضلال الذي هم فيه. قال: فإن أول من حفظ عنه، هذا أول من تكلم بهذا الضلال في الأمة، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد ابن درهم. هذا أول رجل أظهر هذه المقالة في الأمة. طبعا مش هو الشيخ، يعني الجعد بن درهم ليس هو شيخ إلا، إنما هو الشيخ باعتبار إظهار المقالة، لكن طبعا هو له سند أخذ عنه هذا الضلال، سيذكره الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بأول من تكلم بهذا الضلال بنفي الصفات، وبأن الله لم يستوي على عرش، وأن الله عز وجل لم يكلم موسى، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأنه لو كلم موسى لشابه خلقه، وهذا محال على الله، ولو اتخذ إبراهيم خليلا أيضا لشابه خلقه، ولو استوى كما يستوي، لو استوى لشابه خلقه، يعني لو أثبتنا الصفات لله شبهناه بخلقه، وتعالى الله عن ذلك. ويأخذون من النصوص جانب النفي ويتركون جانب الإثبات، يقولون ليس كمثله شيء. طب وشطر الآية الآخر وهو السميع البصير؟ لا، لا يلتفت وهو لا يلتفت إلى وهو السميع البصير، إنما ليس كمثله شيء. فلو أثبتنا له صفة من وجهة نظره صار له مثل، فنفوا، عطلوا، نفوا الصفات عن الرب سبحانه وتعالى، كما سيأتي مزيد بيان لها أو لهذا الكلام الآن. الجعد بن درهم رجل ظهر في أخريات عهد الدولة الأموية، في أخريات عهد الدولة الأموية، وهو الذي قال بهذه المقالة الفجة بنفي الصفات، وأن الله لم يستوي على عرشه، وأن الله لم يكلم موسى إنما خلق حروفا في الهواء سمعها موسى، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهو الذي قتله الأمير المشهور خالد ابن عبد الله القسري رحمه الله تعالى يوم عيد الأضحى. لما ظهرت مقالته هذه المقالة الفجة التي تنبئ عن ضلال وانحراف، وكان سببا في انحراف كثير من الناس وراءه، وبدأ ضلاله ينتشر، أمر به خالد بن عبد الله فأمسك هذا الضال المنحرف وربطه بجواره وهو يخطب خطبة عيد الأضحى. فلما خطب تكلم عن سنة الأضحية وقال للناس: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه حرف أو بدل كلام الله وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: ولأجل ذا، يعني ولأجل هذا، يعني ولأجل هذا الضلال والكفر، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. ليه؟ قال: إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. هذا أول من أظهر هذه المقالة في الأمة. طيب، من أخذ هذا عنه؟ أخذ عنه هذا الضلال جهم ابن صفوان قبحه الله، أخذ هذا عنه الجهم ابن صفوان وأظهرها، فنسبت هذه المقالة إلى الجهم، نسبت هذه المقالة إلى الجهم، صارت الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. وإلا فأصل المذهب للجعد بن درهم، الذي أصل هذا المذهب مذهب تعطيل الصفات، الذي أرساه وأصل أصوله الجعد بن درهم، ثم جاء بعد ذلك جهم بن صفوان فأظهر هذه المقالة أكثر في الناس، فنسبت إليه، نسبت إليه، لا من حيث أنه هو مؤسس هذا، إنما الذي أظهر ذلك. يبقى هو تلميذ الجهم بن صفوان، تلميذ الجعد ابن درهم، وإليه تنسب الجهمية. فأصل المذهب كما قلنا للجعد، وينسب للذي أظهره وهو الجهم ابن صفوان. طيب، الجعد بن درهم أخذ هذا من أين؟ يقول الشيخ: وقد قيل إن الجعد ابن درهم يعني أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان، طبعا شو ده مستند هؤلاء، هذا مستند هؤلاء. وهكذا أنت دايما تجد أن أصل الفرق الضالة كلها يرجع إما إلى يهود، إما إلى مشركين، إما إلى هؤلاء، هذا أصول هؤلاء كلهم، بالك معي. فيقول: وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم، عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لبيد بن الأعصم والذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء، يعني يأتي نساءه فيغتسل، وهو لم يأتي نساءه، يخيل إليه أنه يأتي الشيء وهو لم يأته، فنزل جبريل وميكائيل، ثم أخبر النبي بعد ذلك عائشة، فقال: يا عائشة، أو ما تدرين أن استفتيت ربي فيما أفتاني فيه؟ قالت، فأخبرها أن جبريل نزل فجلس عند رأسه، وميكائيل فجلس عند رجله، فقال ميكائيل لجبريل: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه، يعني من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: على ماذا؟ قال: على مشط ومشاطة، يعني على مشط وعلى الشعر المتساقط مع التصفيف والترجيل. أين هو؟ قال: تحت رعافة بئر ذي أروان. الرعافة صخرة توضع في نصف البئر، يقف عليها الإنسان وهو يستقي حتى لا تغوص رجله في الطين. الفلاحين تعرفوا المسألة هذه، حط الزلطة كده عشان إيه؟ رجله لا تنزل في الطين. الصخرة هذه اسمها رعافة، اسمها في اللغة رعافة، تحت رعافة، ويقال راعوفة بئر ذي أروان في المدينة، إلى آخر القصة. فلبيد بن الأعصم الساحر هذا هو الذي علم ابن أخته طالوت وأخذ وأعطاه هذه المقالة. طيب، السؤال: من أين أخذ لبيد بن الأعصم هذه المقالة؟ خذها منين؟ قال وكان الجعد بن درهم، خلي بالك وهيذكر تاني السند الثاني أو المصدر الثاني الذي أخذ عنه الجعد بن درهم هذه الضلالة. يبقى الجعد بن درهم هياخذ الضلالة عن كم مصدر؟ الأول عن لبيد بن الأعصم اليهودي، تمام؟ عن لبيد بن الأعصم اليهودي، تمام؟ المصدر الثاني قال وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة. يبقى ده المصدر رقم اثنين الصابئة، تمام؟ اللي هو المصدر رقم اثنين للجعد بن درهم في ضلالته والعياذ بالله. والفلاسفة ده المصدر رقم ثلاثة، تمام؟ بقايا أهل دين النمروز. النمروز هو النمروز بن كنعان لعنه الله، وهو الرجل الذي ناظره إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. شوف الجهل والحماقة، قال أنا أحيي وأميت، يعني إلهك يا إبراهيم يحيي ويميت، هذه مسألة سهلة، أنا أحيي وأميت. ثم أمر برجلين مسجونين فجيء بهما من السجن، فأمر برجل فقطعت رأسه وأطلق سراح الآخر، قال هو شوف أنا أحيي وأميت، تمام؟ أمرت بهذا فقتل مات، وأمرت بهذا فحي. فلما رأى إبراهيم هذه السفاهة التي لا نهاية لها، ورأى هذا التلكؤ أو هذا الضلال، انتقل به إلى نقلة أخيرة أو نقلة أضخم لا سبيل إلى الاعتراض عليه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما دام أنك تحيي وتميت خلاص أنت تستطيع أن تقدر أو تقدر أن تفعل ما تشاء، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا الرجل هو النمروز ابن كنعان، وكان يسكن في أرض بابل من بلاد العراق، وكان رجلا ضالا كافرا فاجرا، ويقال إنه من الملوك المعمرين الذين عمروا دهورا طويلة لعنه الله، ويقال إن الله عز وجل أزله لأنه كان عاتيا متكبرا على الله سبحانه وتعالى، فأرسل الله ذبابة فدخلت في أنفه واستقرت في رأسه، فما كان يهدأ إلا إذا ضربوه بالنعال على رأسه، ضربوه بالنعال على رأسه. والله سبحانه وتعالى قاصم ظهور الجبابرة سبحانه وتعالى. بقايا أهل دين النمروز اللي هم الصابئة هؤلاء، والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. الكنعانيين اللي هم كانوا يسكنون أرض كنعان، اللي هم أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام أيضا لما ترك أرض بابل ورجع إلى حران، كان فيها حينئذ الكنعانيون، فدعاهم إلى الله عز وجل. قال والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، يبقى الصابئة والكنعانيون كانوا مشهورين بالسحر، لأنهم كانوا عباد كواكب أصلا، كانوا يعبدون الكواكب السيارة اللي هم الصابئة، كانوا يعبدون الكواكب المشهورة السيارة، وطبعا كان لهم سحر مشهور معروف يعقدونه على الكواكب ويعرفون مطالعها ومغاربها، وكانوا يعقدون عليها السحر، وهذا ما زال موجود إلى اليوم. وصنف بعض المتأخرين في سحرهم، والذي صنف هذا هو الرازي قبحه الله، ويقال إنه تاب، يقال إنه تاب في آخر حياته، صنف كتابا فاسدا جدا في سحر هؤلاء، وهو الكتاب الفاسد اللي هو السفر المكنون أو السر المكنون في مخاطرة النجوم، السر المكنون في مخاطرة النجوم. قال صنف بعض المتأخرين في سحرهم، والنمروز هو ملك الصابئة الكنعانيين، ملك الصابئة الكنعانيين المشركين. النمروز اسم عمل أو اسم منصب، واخد بالك معي، اسم جنس لا اسم علم، يعني لم يكن اسمه النمروز كما سيبين شيخ الإسلام الآن. قال والنمروز هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم. فهو اسم جنس لا اسم علم، دي أسماء أجناس يعني أسماء وظائف. يعني فرعون ما كانش في حد اسمه فرعون، هو منصب زي كلمة الرئيس كده. يعني كان زمان اسمه فرعون، النهاردة اسمه رئيس، الرئيس فلان، كان زمان اسمه الفرعون فلان، النجاشي فلان، تمام؟ يعني النجاشي اللي هو أسلم وأرسل أم حبيبة إلى رسول الله اسمه النجاشي أصحمه ابن أبجر، يعني ملك الحبشة أصحمه ابن أبجر. فالنجاشي ده كان اسم منصب، تمام؟ وملك الكنعاني كان اسمه النمروز، يعني النمروز ده ما كانش اسم الرجل، كان اسم منصبه الذي كان حين إذن. بالك معي؟ قال فكانت الصابئة إلا قليلا منهم الزاكة على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة. الصابئة قلنا قبل ذلك أو نقول ينقسمون إلى قسمين، ليس كل الصابئة كفارا، ليس كل الصابئة كفارا، إنما الصابئة ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول مؤمنون، وهم الذين سيري ذكرهم في الآية التي سيذكرها المصنف رحمه الله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، هؤلاء هذا قسم من هؤلاء، لكنه آمن بالله ورسله فهم من أهل الجنة وهم مؤمنون شهد الله لهم بذلك. هذا هو القسم الأول من أقسام الصابئة الذين وردوا في هذه الآية. والقسم الثاني وهم الصابئة المشركون الذين هم عباد النجوم أصحاب النمروز ابن كنعان، الذين انحازوا إلى النمروز ابن كنعان ضد إبراهيم عليه السلام، وإلا لما وقعت المناظرة بين إبراهيم وبين النمروز ابن كنعان آمن بإبراهيم من آمن، فهؤلاء الصابئة المؤمنون، وانحاز إلى النمروز من انحاز، فهؤلاء هم الصابئة المشركون. فكانت الصابئة إلا قليلا منهم الزاكة على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، وعلماؤهم هم الفلاسفة. وكان وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا، يعني شيخ الإسلام هيبين لك الآن إن مش كل الصابئة مشركين، مش كل الصابئة ليسوا مشركين. قال وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء طبعا قطعا مؤمنون، لأن الذي زكاهم هو ربهم سبحانه وتعالى، وهم الذين انحازوا إلى إبراهيم عليه السلام فآمنوا بالله ورسله. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إزاكا كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، يعني يبنون لكل كوكب أو لكل نجم هيكل خاص به، ها؟ وطلعوا بقى اللي هي الأبراج، أبراج الكواكب والطوالع، وكانوا يعبدونها من دون الرب عز وجل. طبعا هذا كان في أرض بابل، في أرض بابل من بلاد العراق، في أرض بابل من بلاد العراق. قال ومذهب النفاة هؤلاء، أو مذهب النفاة من هؤلاء في الرب، الجماعة النفاة اللي هم عطلوا الصفات دول بقى مذهبهم إيه؟ هيبدأ يذكر لك مذهب هؤلاء، ما هو مذهب هؤلاء في صفات الرب سبحانه وتعالى. قال ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب سبحانه وتعالى أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد أخذ أو قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، تمام؟ عن الصابئة الفلاسفة. وطبعا سيأتي مصدر رابع الآن للجعد، يبقى الجعد أخذ هذا عن سلسلة سند تنتهي إلى لبيد بن الأعصم ثم الصابئة ثم الفلاسفة. يقول: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية. الصفات السلبية كما سبق يعني في النفي ليس كمثله شيء، تمام، ليس كمثله شيء، فلا يأخذون كما قلنا جانب الإثبات، يعني لا يصفون الرب عز وجل إلا بالنفي، ليس له وجه، ليس له يد، وهكذا لا يصفونه إلا بالنفي، ولا فوق ولا تحت ولا إلى آخر ذلك. واخد بالك معي؟ حتى جعلوا الله عز وجل عدما والعياذ بالله، يعني صفات نفي أو صفات سلبية اللي هو النفي عن الله، ما يثبتون خالص قطعا، ما يقولون وهو السميع البصير يد الله لا وينزل ربنا الرحمن على العرش استوى، ما يقولون هذه الصفات اللي هي الثبوتية هذه ما يثبتونها لله، إنما لا يثبتون لله إلا الصفات السلبية اللي تتقدم بالنفي أو يتقدمها النفي، ليس له يد ولا وجه ولا يستوي ولا ينزل ولا فوق ولا تحت ولا خارج ولا داخل إلى آخر هذا الضلال. أو إضافية، الصفة الإضافية هي التي لا تتصور إلا مع غيرها، الصفة الإضافية هي الصفة التي لا تتصور إلا مع غيرها، كأن نقول مثلا فوق، ما يتصور فوق هذا إلا إذا كان تحته شيء، إلا إذا كان تحته شيء، فلا يتصور إلا مع إضافتها إلى غيره، تمام، هذا اسم الصفة الإضافية. والمركبة يعني مركب من الصفة السلبية والصفة الإضافية، وهم الذين بعث فيهم الخليل إبراهيم والخليل عليه السلام، فيكون الجعد قد أخذها من الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي، وأبو نصر الفارابي هذا هو المعلم الثاني والمؤسس الثاني للفلسفة بعد أرسطو. يبقى الفلسفة، علم الفلسفة له ثلاثة معلمون. المعلم الأول المؤسس له أرسطو اليوناني ضال المعروف لعنه الله، ثم أبو نصر الفارابي قبحه الله، ثم أبو علي ابن سينا مشهور في التاريخ المعروف أيضا، هذا هو المعلم والمؤسس الثالث لهذا الكفر بالله، أبو نصر الفارابي وأبو علي ابن سينا. قال: وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وهذا هو سبب ضلالته والعياذ بالله، وهو ذا سبب خزلان العبد، إذا أراد الله بعبد شرا خزله عن اختيار شيخ سلفي، يقوم يختار هؤلاء فيخزل والعياذ بالله، هذا من إرادة الله الشر بهذا العبد، واخد بالك معي؟ ينزل حران فيختار الفلاسفة أو يذهب إلى الفلاسفة، طيب ما عندك العلماء، عندك الرسل والأنبياء، لا يذهب إلى الفلاسفة الكفار المشركين فيأخذ عنهم هذا، وهذا من خزلان الله له، فإن من رحمة الله بالعبد أن يوفق لشيخ سلفي ولكتاب سلفي أو يوفق لمنهج النبيين والمرسلين، أما أن يخذل عن هذا ويتبع كلام أهل الضلال فهذا من خزلان الله لهذا العبد. ثم قال: وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية. السمنية دول فلاسفة الهند اللي هم البراهمة، السمنية بضم السين طائفة من الهند اللي هم يقال لهم البراهمة، واخد بالك، ناظرهم الجهم ابن صفوان قبحه الله فحيروه في إلهه، واخد بالك معي، أثبت لهم إلهه على مقتضى قواعد الفلسفة، ثم تركوه يتكلم فسألوه هذا السؤال: أنت تعبد إلهك؟ قال: نعم. قالوا: هل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: هل شممته؟ قال: لا. هل لمسته؟ قال: لا. هل جسسته بيدك؟ قال: لا. قالوا: إذن هو ليس موجود، ليس موجودا. فتحير هذا الضال اللي هو الجهم بن صفوان، فقالوا: تحير الرجل وترك الصلاة بسبب هذا 40 يوما لا يصلي، ثم جاءه الشيطان بعد 40 يوما فنكص في ذهنه والعياذ بالله وجود إله في ذهنه، تصور في ذهنه إلها لكن في الخارج ما في إله هذا الذي وقع فيه الجهم ابن صفوان بسبب أنه ناظر أهل الضلال. لذلك احنا نقول لإخواننا لا تناظروا أهل الضلال، لا تناظر أهل البدع، لأنه ممكن البدعة تستقر في قلبك فلا تستطيع أن تتخلص منها، كما هو هذا المثال بين يديك. الجهم بن صفوان ذهب ليقنع الفلاسفة، شككوه هم في ربه سبحانه، في ربه الذي يعبده، واخد بالك معي؟ فنقول إياك أن تناظر أهل الضلال، وكما قالوا في أبي حامد الغزالي لو صاحب الإحياء ابتلع الفلاسفة وعجز أن يتقيأهم، وقال الإمام أحمد لا تجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك، يمرض قلبك. إياك أن تناظر أهل الضلال، تمام؟ إياك أن تناظر أهل الضلال، لأنه ممكن البدعة تستقر في قلبك ولا يكون عندك رد لها، فتقع في الضلال والعياذ بالله، وتنجرف عن الحق، وأنت جلست أصلا لتأخذ هؤلاء إلى الهدى فيأخذونك إلى الضلال والزيغ عياذا بالله. فهذا أراد أن يدعو السمنية إلى مذهبه، أراد أن يدعو السمنية وهي طائفة البراهمة الهنود إلى مذهبه، فحيروه والعياذ بالله، حيروه فسار إلى مذهبهم، أو تحير وترك الصلاة وضل بسبب ذلك. وهذه العلة الرابعة التي أدت إلى ضلال منهجه، أنه أخذ هذا المنهج عن السمنية البراهمة الهنود، بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، يعني اللي هم يقال لهم اليوم الجماعة الماديين، تمام؟ إنسان مادي لا يؤمن إلا بالموجود بس، تمام؟ يقول لك الله عز وجل ده احنا لا نراه ولا نجسه ولا نشمه ولا نحسه، يبقى هو مش موجود. لا، يعني هو كل ما لا تراه غير موجود. طيب عقلك الذي في رأسك أنت ترى؟ يبقى أنت مجنون، واخد بالك معي؟ أنت تحب زوجتك، طيب حبك لزوجتك ده شكله إيه؟ طوله إيه؟ عرضه إيه؟ لونه إيه؟ طعمه إيه؟ ملوش لا طعم ولا لون ولا ريح، تمام؟ يبقى إذن أنت كذاب في ادعائك محبة زوجك. إذن هذا إذا كان في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ أن أنت تريد أن تخضع، أنت عجزت أن تخضع المخلوق للمقياس، أفتخضع للمقياس رب الناس سبحانه وتعالى؟ يعني أنت هناك أشياء مخلوقة كثيرة جدا لا تستطيع أن تخضعها لمقياس، لهذا المقياس الفاسد. حبك، عقلك، الهواء الذي تحس به، الكهرباء في الأسلاك، كل هذا أنت لا تحس به، أو كل هذا أنت لا تراه، أنت لا تراه إنما تحس بأثاره. فليس كل ما هو غير موجود أمام عينك أنه ليس موجود. قال فهذه أسانيدهم، قال فهذه أسانيد جهم. وهذه يعني والعياذ بالله عاقبة من يتتلمز على أهل الضلال. شوف يأخذ إيه عنهم، يتتلمز على أهل الضلال يأخذ هذا الضلال عنهم، بخلاف من يتتلمز على أهل الحق، واخد بالك؟ كما قال الإمام أحمد في بشر الحافي وبشر المريسي، قال بشر الحافي بشر الخير، وبشر المريسي بشر الشر، واخد بالك معي؟ فهذا يرزق بشيخ سنة فيوفق للهدى، وهذا يرزق بشيخ ضلالة فيوفق للزيغ والعياذ بالله، وهذا من خذلان الله له. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى واحد اليهود، اثنين الصابئين، ثلاثة المشركين، أربعة والفلاسفة الضالين. هم إما من الصابئين وإما من المشركين. أخذ جهم هذه المقالة عن هذه الفرق الأكبر الأربع، وهذا من خذلان الله له عياذا بالله. ثم بعد ذلك سيبين الشيخ الإسلام بعدما بين سند جهم وسند الجعد في الوصول إلى هذا الانحراف وإلى هذا الضلال، أن الجهم أخذها عن الجعد، والجعد أخذها عن الأسانيد التي انتهت بنا إلى الأربعة مصادر هذه، بعدما بين أسانيدهم في ضلالهم ورد على هذا الضلال، بدأ شيخ الإسلام مرحلة أخرى يبين متى دخل الضلال على المسلمين، أو دخل هذا الانحراف على المسلمين. فقال ثم لما عربت الكتب الرومانية الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشياعهم. ده كان مبدأ دخول الانحراف في المسلمين. لما جاء المأمون ابن هارون الرشيد عامله الله بما يستحق، والمأمون هذا هو الذي فتح باب الضلالة في الأمة. مأمون ابن هارون هو الذي اعتقد العقيدة الكفرية في الله، عقيدة القول بخلق القرآن، واعتقد وهو الذي سمح لدخول كتب الفلاسفة وكتب هؤلاء وسمح بتعريبها. كل هذا تم اللي بيسموها تلاميذ دنلوب، اللي بسميها أهل الفساد الآن العلمانيين والحداثيين وأهل التغريب يسمونها النهضة العلمية اللي تمت في عهد المأمون، اللي هو تعريب كتب اليونان وتعريب كتب هؤلاء. عربت الفلسفات، عربت هذه الكتب التي تتكلم عن الفلسفة ودخلت بلاد الإسلام، فكان في دخولها وتعريبها من البلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مما سيذكره المصنف إن شاء الله تعالى بعد ذلك ويتكلم عنه، ونذكر ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بذلك، والحمد لله رب العالمين.